اللهم أنت الباقي بلا زوال، الغني بلا مثال، القدوس الطاهر، العلي القاهر، الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان. نسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تغفر لنا وترحمنا.